إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل مع التعليق على رسالة أصول الدعوة السلفية لمؤلفها الشيخ عبد السلام بن برس عليه رحمة الله. قد تكلمنا عن الأصل الأول، وهو الاهتمام والعناية بطلب العلم الشرعي والتفقه في الدين، وتكلمنا عن الأصل الثاني وهو الحرص على التطبيق العملي للإسلام، وتكلمنا عن الأصل الثالث وهو الدعوة إلى الله على بصيرة، فهو الدعوة إلى الله على بصيرة. ونشرع اليوم بإذن الله جل وعلا في الكلام عن الأصل الرابع. قال المصنف عليه رحمة الله: الأصل الرابع الاهتمام بعقيدة السلف علما وعملا وتعليما. الاهتمام بعقيدة السلف علما وتعلما وتعليما، وهذا الأصل يقوم على الأصول الثلاثة المتقدمة، لأن الأصول الثلاثة المتقدمة هي العلم والعمل والدعوة. وهذا الأصل يعني حتى يكون أو حتى يحققه العبد فإنه يهتم ماذا؟ بعقيدة السلف، يعلمها أولا ويعمل بها ثانيا ويدعو إليها ثالثا، فيكون محققا لهذا الأصل. وهذا الأصل أيضا مما خالف فيه السلفيون ماذا؟ أهل الأحزاب والبدع، لأن السلفية حقا يهتم بالعقيدة، يهتم بمسائل العقيدة علما وعملا وتعليما. وأساس ذلك الاهتمام يقوم على اهتمام العبد بالتوحيد، لأن التوحيد كما تعلمون من أجله خلقنا، لأن الله عز وجل قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومعنى يعبدون يوحدون. والعبد لا يحقق العبودية لله عز وجل ولا تقوم له العبودية لله عز وجل إلا على التوحيد. يقول المصنف عليه رحمة الله: وإن مما يؤسف له أننا أصبحنا نسمع في هذه الآونة الأخيرة كلاما ينابل العقيدة ويبعدها عن ساحات الاهتمام، فمن الجماعات من يعتبر مسائل العقيدة مسائل جزئيات لا يعتنى بها، بل ومنهم من يقول: ما الذي يضيرنا إن أثبتنا لله يدا أو لم نثبت. وهذه من المصائب والطامات. ومن المعلوم عند الجميع ما لعقيدة التوحيد من منزلة كبرى في الشرع. نعم، لاحظ هنا أن أهل البدع وأهل الضلال الذين انحرفوا عن تعاليم الكتاب والسنة، كل شيء عندهم يعني كل شيء مهم عندهم، يعني هذا ليس من الأمور المهمة التي يعتنى بها. وإذا تكلموا عن هذه المسائل العظيمة عندهم ليست مهمة، بل هي مسائل جزئية، بل هي مسائل جزئية كما تقدم معي. تكلموا مثلا عن الأمور الظاهرة من شعائر الإسلام كإعفاء اللحية وتقصير الثوب، يقول هذه مسائل قشور، ويأتون إلى المسائل العظيمة مسائل العقيدة يقول هذه مسائل جزئية. هذه مسائل جزئية، لماذا؟ لأن همهم هو الدنيا، همهم المناصب، همهم الشهرة، همهم الوصول للحكم وغير ذلك من هذه الأمور الدنيوية. فهذا ما يتعلمونه وما يربون عليه الناشئة، وهذا من فساد راجع إلى فساد العقيدة، لأن الذي يتعلق قلبه بالدنيا يهتم بهذه الأشياء ويرى أن الاهتمام بأمور الآخرة هذه أمور جزئية، هذه أمور جزئية، وهذا لفساد عقيدتهم والخلل عندهم. ولهذا قال الشيخ: وهذه من المصائب والطامات حقيقة. حينما يرى العبد أن الاهتمام بالتوحيد وأن تعليم الناس معنى لا إله إلا الله وتعليم الناس معنى شهادة أن محمد رسول الله أن هذه من الأمور الجزئية، هذه الحقيقة مصيبة عظيمة، مصيبة عظيمة. وانظر في حال كثير من المسلمين اليوم، يقول لا إله إلا الله ويقول محمد رسول الله، لكن لو تسأل ما معنى لا إله إلا الله، ما معنى شهادة أن محمد رسول الله، فتجده يجهل معناها. ولذلك تدخل عليهم البدع وتدخل عليهم الضلالات بسبب عدم تحقيقهم للركن الأول من أركان الإسلام، وهو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وتحقيق شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا لو تعلموا العقيدة وعلموا أن معنى لا إله إلا الله أن معناها لا معبود حق إلا الله، لو تعلموا هذا الشيء لنبذوا الشرك، ولو تعلموا أن معنى شهادة أن محمد رسول الله أن نطيعه فيما أمر وأن نصدقه فيما أخبر وأن نجتنب ما نهى عنه وزجر ولا نتعبد لله عز وجل إلا بما شرع، فهنا ينبذون جميع البناء. ولا شك أن العبد إذا نبذ الشرك ونبذ البدع فإنه سيحقق الغاية التي خلق من أجلها، وهي تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى. ولهذا الشيخ في هذا الأصل الرابع اهتم ببيان مكانة التوحيد، فقال: فالخلق بأجمعه إنما خلق لغاية عظمى، ألا وهي عبودية الله تعالى، كما قال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. اللام هنا لبيان الغاية من خلق الجن والإنس، في بيان الغاية أو للتعليم: إلا لعبادتي، ما خلقت يا عبد الله إلا لأن تكون عبدا لله سبحانه وتعالى. والذي يحقق العبودية لله هو الذي يرضي سيده وهو الله سبحانه وتعالى، ولا يمكنك أن تعلم ما يرضي سيدك إلا بأن تكون متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. والله سبحانه لم يرسل الرسل ولم ينزل الكتب إلا لأجل تحقيق التوحيد ودعوة الناس إليه، كما قال عز وجل: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. هذه أدلة تبين الحكم من إرسال الكتب ومن من من من إنزال الكتب وإرسال الرسل وخلق الجنة والنار. الحكمة من ذلك هي أن يحقق الناس العبودية لله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا، يقول المصنف: وكما في قوله سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وكما قال عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. لاحظ هذه الآية: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يعني المتأمل في هذه الآية يجد أنها أكدت الحكمة من إرسال الرسل وإنزال الكتب. وما هي الحكمة؟ هي تحقيق العبودية لله، هي تحقيق العبودية لله، والكفر بالطاغوت، يعني بكل معبود من دون الله. فالعبودية لله وحده، وننبذ جميعا ماذا؟ التعلق بغير الله سبحانه وتعالى. والتأكيد في هذه الآية جاء بثلاث مؤكدات: الأول وهو القسم المقدر، والثاني وهو اللام الموطئة للقسم، والثالث هو قد التي تفيد التحقيق. يعني كأنه سبحانه وتعالى قال: والله لقد بعثنا في كل أمة رسول. يؤكد هذه الغاية العظمى، سبحان الله، غاية عظيمة جدا يقسم الله سبحانه وتعالى عليها ويبينها في آيات كثيرة من كتاب الله، ثم يأتي هؤلاء يقول هذه مسائل جزئية. هذا انحراف عظيم، هذا انحراف عظيم. ولاحظ الذي يخالف منهج السلف السير إلى الله سبحانه وتعالى تصدر منه مثل هذه العجائب. قال: وأول أمر في القرآن الكريم قول الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وأول ما تستفتح به الرسل أو ما تستفتح به الرسل دعوته وأول ما تستفتح به الرسل دعوة أقوامهم قولهم كما حكى الله عز وجل عنهم: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. يقرأ سورة مثلا الأعراف لما ذكر الله عز وجل قصة نوح. أول شيء: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ثم أتبعها بقصة هود: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهكذا أتبعها بقصة الأنبياء، فكل رسول يقول لقومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. إذا كانت دعوة الرسل تقوم على هذا الشيء، إذا فلا شك أن الذي يقول إن هذه مسائل جزئية هذا من أجهل الناس، لأنه لم يقرأ القرآن ولم يتدبر كلام الله سبحانه وتعالى. وقد جاء أيضا في سنن الترمذي من حديث حارث الأشعري رضي الله عنه أن الله عز وجل أمر يحيى بن زكريا أن بخمس كلمات أن يعمل بها، وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها. قال: أولاهن أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا. أول شيء، وهذا أول واجب على العبيد، وهو معرفة هذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله، يعلم معنى كلمة التوحيد. قال المصنف: والنبي صلى الله عليه وسلم مكث 23 سنة يدعو إلى الله، منها 13 سنة في مكة، 10 سنين منها يقرر التوحيد ويدعو إليه ويحارب الشرك ويحذر منه، وباقي حياته صلى الله عليه وسلم في تثبيت عقيدة التوحيد وترسيخها وفي بيان الأحكام الشرعية. الله أكبر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يمضي حياته كلها في الدعوة للتوحيد وبيان العقيدة للناس والتحذير من الشرك وكل ما يخالف مسائل العقيدة، ثم يأتي هؤلاء ويقولون الاهتمام بالعقيدة والتحذير من الشرك هذه مسائل جزئية، لابد أن نهتم بما هو يعني أعظم من هذا. وهل هناك شيء أعظم من هذا؟ إن كان لديكم شيء أعظم من هذا فبينوه لنا من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنى لهم ذلك إلا اتباع الهوى، نسأل الله السلامة والعافية. يقول المصنف عليه رحمة الله: كل هذا يدل دلالة واضحة على الاهتمام بأمور العقيدة تعلما وتعليما وعملا ودعوة، وذلك بأن العقيدة إذا سلمت من الشوائب فصاحبها من أهل الجنة لا محالة، ولو كان مرتكبا للكبائر فإن أصحاب الكبائر إلى الله إن شاء الله تعالى عذبهم ثم أدخلهم الجنة بتوحيدهم وقبل ذلك بفضله وكرمه سبحانه وتعالى، وإن شاء الله عز وجل عفا عنهم فهي ويم الله، هذا قسم ويم الله، فهي ويم الله النجاة والعصمة، يعني تعلم العقيدة الصحيحة هي النجاة والعصمة، هي النجاة والعصمة. ولهذا اهتم بها النبي صلى الله عليه وسلم في حياته كلها صلى الله عليه وسلم كما ذكر المصنف. والأمر المهم في تحقيق هذه العقيدة والاهتمام بها هو أن يحرص العبد على تصفيتها من الشوائب التي تعكر صفوها. ولهذا قال المصنف: وذلك لأن العقيدة إذا سلمت من الشوائب، ما هي الشوائب التي تعتري العقيدة؟ أصول هذه الشوائب ثلاثة. الشائبة الأولى، الشائبة الأولى هي الشرك والعياذ بالله، الشرك بجميع أنواعه، لأن هذه الشائبة تنافي التوحيد بالكلية وتبطل دعوة جميع الأنبياء. إذن فالاهتمام بتخليص النفس من هذه الشائبة أمر مهم جدا، فيسعى العبد إلى تخليص نفسه من شائبة الشرك، ويحرص أيضا على أن يدعو غيره أن يخلص أنفسهم من هذه الشائبة. وهكذا كان حال نبينا صلى الله عليه وسلم وحال أصحابه من بعده رضي الله عنهم وحال من تبعهم بإحسان. إذن هذه الشائبة الأولى. الشائبة الثانية هي شائبة البدع بجميع أنواعها، لأن البدعة تنافي كمال التوحيد الواجب، البدعة تنافي كمال التوحيد الواجب، لأن الواجب على العبد أن يحقق التوحيد. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والعبودية لا تتحقق للعبد إلا بإخلاص لله واتباع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكون العبد يأتي بالبدع فإن هذه البدع تنافي كمال التوحيد الواجب. ولهذا يحرص العبد المسلم على تخليص نفسه من هذه الشائبة وهي شائبة البدع. والشائبة الثالثة هي شائبة المعاصي، شائبة المعاصي بجميع أنواعها، لأن المعصية تقدح في التوحيد وتنقص ثوابه، تقدح في التوحيد وتنقص ثوابه. إذن فالعقيدة، عقيدة المسلم إذا سلمت من هذه الشوائب فنقول له أبشر، نقول له أبشر، لأن صاحبها، صاحب هذه العقيدة التي هي سالمة من جميع هذه الشوائب، مبشر بالجنة. والذي يخلص نفسه من هذه الشوائب يعني يكون مبشرا بالجنة، فإنه ماذا؟ من أهل الجنة لا محالة. لكننا لا نجزم لشخص بعينه أنه من أهل الجنة، لكن نقول هذا من باب تقرير هذا الحكم الشرعي، نقول هذا من باب تقرير هذا الحكم الشرعي. لكن في الشخص المعين فهذا نقول نحسبه كذلك، يعني نرجو له ذلك. قال: فصاحبها من أهل الجنة لا محالة ولو كان مرتكبا للكبائر. قال الشيخ: ولا تكاد ترى أحدا سليم المعتقد إلا وأعمال البر وسائر الطاعات أخف عليه من حمل الريشة. أو حمد الريشة، أخاف عليه من حمد الريشة، لأن العبد إخواني إذا كان سليما المعتقد وكان قلبه معلقا بالله سبحانه وتعالى وحده ويسعى في هذه الحياة تحقيق العبودية لله وحده يتلذذ بهذه العبادات التي يقوم بها، سواء كان عبادة الصلاة أو الصوم أو الزكاة أو الحج أو الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر أو بر الوالدين أو غير ذلك من أنواع العبادة التي يتقرب إلى الله يتلذذ بها. والعبد إذا تلذذ بشيء هل يثقل عليه شيء؟ يثقل عليه. أنت إذا وجدت شخصا تحبه وجلست معه ساعات طويلة لا لا لا تشعر بثقة لهذه الساعات، إنك تحب الجلوس معه، لأنك تحب الجلوس معه. ولله المثل الأعلى، إذا كان العبد عنده إيمان قوي فإنه إذا قرأ كلام الله عز وجل أو صلى لله سبحانه وتعالى أو قام بأي عبادة فتكون هذه العبادة يسيرة عليه. ولهذا ما نجده من ثقل في أدائنا للعبادات من صلاة أو قراءة قرآن أو طلب علم، ما نجده من هذا الثقل هذا دليل على ضعف الإيمان في قلوبنا. ولهذا علينا أن نحرص على تقوية هذا الإيمان في القلوب وأن نجدده، فإذا حرص عليه العبد يزداد إيمانا، وكلما ضعف الإيمان ثقلت هذه. وإن أردت أن تعرف هذا الأمر جرب هذا الأمر في عبادة الصلاة. الصلاة كلما حرصت على أدائها كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تأتيك صلاة خفيفة جدا، وكلما ضيعت فيها السنن وخففت فيها ولم تتم ركوعها ولا سجودها تأتي ثقيلة جدا. يعني فرغ قلبك من جميع الشواغل وصلي ركعتين لله ولا تشغل ولا تحدث نفسك بشيء، تجد أن هذه الصلاة خفيفة جدا جدا، تسجد لا ترفع رأسك من السجود، تركع لا ترفع رأسك من الركوع، تقرأ لا تيسر من القرآن، تكون سهلة جدا. لماذا؟ لأنك أخلصت فيها لله سبحانه وتعالى وفرغت قلبك من جميع الشواغل، بخلاف حالنا اليوم نصلي ركعتين ثقيلة جدا كأنه يحمل جبلا. والله حال المصلين اليوم في المسجد لو أن الإمام يطيل شيئا يسيرا في القراءة يعني يحسون كأنهم يحملون أثقالا. ولو ترى هذا الشخص الذي ينتقد هذا الإمام بطول الصلاة لو رأيته ماذا؟ يقف ليشتري خبزا أو نحو ذلك، يقف الساعات الطوال ولا يستشعر ولا يشعر بهذا الثقل. لماذا؟ لأنه يحب ذلك الشيء متى يحصل عليه. ولو ربما قام ليشاهد مباراة في كرة القدم يقف ساعة كاملة أو أكثر وهو واقف على رجليه ولا يستشعر بالثقل. لماذا؟ لأن قلبه تعلق بذلك الشيء. فكذلك إذا تعلق قلبك بالدار الآخرة، تعلق قلبك بالله سبحانه وتعالى والفوز بالجنة والنجاة من النار، والله لا تستثقل هذه العبادات. إذا فسبب هذا الثقل الذي نجده في قلوبنا هو دليل على ضعف الإيمان. فاحرص أيضا على تقوية إيمانك وتقوية صلتك بالله سبحانه وتعالى. ولهذا قال الشيخ: ولا تكاد ترى أحدا سليما معتقد إلا وأعمال البر وسائر الطاعات أخف عليه من حمل الريشة. وإذا كان الاهتمام بها والعمل على تصحيحها من أجل الأمور وأعظم الأعمال. وهذا يعني تقوية الإيمان وتصحيح العقيدة والاهتمام بها هذا مما يرقي العبد في مراتب العبودية، لأنه كما تقدم معنا أن الناس في العبودية ليسوا في مرتبة واحدة وإنما يتفاوتون فيه، وهذا التفاوت يقوم على هذا الأمر بقدر اهتمام العبد بالعقيدة وتوحيد الله سبحانه وتعالى والحرص على تخليصه من تلك الشوائب بقدر ما يبلغ العبد مراتب في العبودية. ولهذا تجد الناس أعمارهم تتفاوت، ربما يكون هذا أصغر من الآخر لكن هذا مرتبته في العبودية أعلى من الآخر. إذن فهذا كله يدل على أهمية العقيدة. يقول الشيخ عليه رحمة الله: وللتوحيد فضائل كثيرة لا تخفى على طالب العلم وعلى الداعي إلى الله عز وجل، فمن فضائله أنه يمنع الخلود في النار إذا كان في القلب منه أدنى مثقال حبة خردل. هذه ميزة وفضيلة من فضائل التوحيد، أن أهل التوحيد لا يخلدون في نار جهنم، لا يخلدون في نار جهنم، وإن دخل النار بسبب ذنوبه ومعاصيه لكنه لا يخلد فيها. وهذه ميزة من مزايا وفضائل التوحيد. قال: ومنها أنه إذا كمل في القلب يمنع دخول النار بكلية. إذا خلص العبد نفسه من هذه الشوائب الثلاث، إذا خلصها فإنه يدخل الجنة ويمنع من دخول النار. وأما تفاوت المراتب في الجنة، إن أهل التوحيد الذين خلصوا أنفسهم من هذه الشوائب ليسوا بمرتبة واحدة أيضا، بل يتفاوتون بحسب ما يقوم مدى في قلوبهم من تعظيم الله سبحانه وتعالى. فتتفاوت منازلهم ودرجاتهم عند الله سبحانه وتعالى. قال: ومنها أيضا، يعني من فضائل التوحيد، حصول الاهتداء الكامل والأمن الكامل في الدنيا والآخرة إن حقق. والدليل على هذا هو قول الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا ولم يلبسوا، يعني لم يخلقوا، لم يلبسوا إيمانهم، يعني لم يخلقوا هذا الإيمان لا بشرك ولا ببدعة ولا بمعصية، ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. والظلم هنا يعني المراد به الشرك، المراد به ماذا؟ الشرك. فهم لم يخلطوا إيمانهم بشيء أو بنوع من أنواع الشرك. والذي يحرص على تخليص نفسه من الشرك إذا أراد الترقي في مراتب العبودية يحرص أيضا على تخليص نفسه من البدع وعلى تخليص نفسه من المعاصي. لكن المراد هنا بظلم يعني بنوع من أنواع الشرك. ما هو جزاؤهم؟ قال: أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لهم الأمن في الدنيا وفي الآخرة، ولهم الأمن ولهم الهداية في الدنيا وفي الآخرة. الأمن في الدنيا قد يكون أمنا مطلقا، قد يكون أمنا مطلقا، وهذا إذا لم يخلط إيمانه بالمعاصي، إذا لم يخلط إيمانه بالمعاصي. وقد يكون مطلق الأمن، وهذا إذا أخلط إيمانه بالمعاصي. هذا الأمن في الدنيا، فراحة هذا القلب والطمأنينة التي يجدها العبد في قلبه هذا من أثار التوحيد. لأن هذا القلب متى يستريح ومتى يستقر؟ إذا حقق الغاية التي خلق من أجلها العبد. فبقدر تحقيقك للتوحيد يحصل لك هذا الأمن في هذه الدنيا، يحصل لك الأمن الكامل، الأمن المطلق، متى؟ إذا لم تخلق إيمانك بالمعاصي. وإذا حصل عندك شيء من هذه الذنوب من هذه المعاصي فإنه يحصل لك مطلق الأمن. وأما الأمن في الآخرة فإنه يكون بالنجاة من النار، يكون بالنجاة من النار. والعذاب المؤبد فيها، والعذاب المؤبد فيها. وهذا قد يكون ابتداء، وهذا لمن حصل له الأمن المطلق يعني الأمن الكامل، وقد يكون انتهاء، وهذا لمن حصل له مطلق الأمن، لمن حصل له مطلق الأمن يعني الأمن في الآخرة من العذاب قد يكون ابتداء يعني لا يدخل النار، لا يدخل النار، وهذا لمن خلص نفسه من جميع هذه الشوائب، شيبة الشرك وشيبة البدع وشيبة المعاصي، هذا يحصل له أمن ويدخل الجنة لا يدخل النار. لكن من حصل عنده شائب من شوائب المعاصي أو البدع فإن هذا ماذا يحصل له؟ ماذا؟ أمن أو مطلق الأمن، يحصل له مطلق ماذا؟ الأمن، يعني أنه لا يخلد بنار جهنم، هذه ميزة من مزايا التوحيد. وأما الاهتداء فيكون أيضا في الدنيا وفي الآخرة، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، مهتدون في الدنيا ومهتدون في الآخرة. الهداية في الدنيا تحصل بأن يرزق العبد العلم النافع، وهذه هي هداية الإرشاد والتوجيه، ويحصل له ويرزق أيضا العمل الصالح، وهذه هداية التوفيق والثبات. ولهذا الواحد منا يردد في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، هذا يشمل الأمرين، يعني كأنك تقول يا الله إن كنت أسير على الصراط المستقيم الذي سار عليه نبي محمد صلى الله عليه وسلم فاللهم ثبتني عليه وزدني توفيقا، وإن كنت قد خالفته فاللهم أهدني واللهم ارشدني ودلني حتى أسير على هذا الطريق. ولهذا أهل التوحيد تحصل لهم الهداية في الدنيا بأن يرزقوا العلم النافع وأن يرزقوا العمل الصالح. وأما الهداية في الآخرة فإنهم يهدون إلى جنات النعيم، كما أن الكفار يهدون إلى صراط الجحيم. قال الله سبحانه وتعالى احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. قال المفسرون إذا كان هؤلاء يهدون إلى صراط الجحيم وهم كفروا بالله سبحانه وتعالى، إذن فأهل الإيمان يهدون إلى ما؟ إلى جنات النعيم، نسأل الله أن يجعلنا منهم أجمعين. إذن فلاحظ أهمية العقيدة وأهمية تحقيق التوحيد، ثم يأتي هؤلاء ويقول لك هذا من الجزئيات، هذا جهل عظيم، جهل بليغ وبالغ، يقع فيه من خالف هذا المنهج الرباني، المنهج السلفي الذي كان عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. قال ومنها يعني من فضائل التوحيد أن أسعد الناس بشفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، كما ثبت ذلك في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قيل يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ أبو هريرة هو الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث، أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو من نفسه أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن فقول لا إله إلا الله ليست مجرد قول يقوله الإنسان بلسانه، وإنما لها شروط لابد من تحقيقها، لابد من تحقيق هذه الشروط. ومن هذه الشروط هو أن يقولها العبد وهو مخلص فيها لله سبحانه وتعالى. أيضا قال من فضائل، ومنها يعني من فضائل التوحيد، أن الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة متوقفة في قبولها وكمالها وكثير الثواب عليها على التوحيد، فكلما قوي كملت هذه الأمور، كملت هذه الأمور، يعني سواء كانت عبادات ظاهرة أو كانت عبادات باطنة كلها تقوم على قوة العقيدة التي تكون في قلب العبد. قال ومنها من فضائل التوحيد أنه يحرر العبد من رق المخلوقين والتعلق بهم وخوفهم ورجائهم والعمل لأجلهم، وهذا هو العز الحقيقي والشرف العالي. الله أكبر، هذا هو العز الحقيقي والشرف العالي، يعني أن يكون قلبك يا عبد الله معلقا بالله سبحانه وتعالى وحده محبة وخوفا ورجاء، لا تخف من أحد من المخلوقين ولا تروا أحد من المخلوقين، وإنما قلبك معلق بالله سبحانه وتعالى وحده، وهذه هي العبودية التي خلقت من أجلها. ولهذا مما يجب أن نعلمها أيها الإخوة، وهذا أمر مهم، وهو أن العبد كل واحد من الناس هذا الزمان في هذه الدنيا سيعيش عبدا في هذه الدنيا، شام أبا عبد، ستعيش عبدا شئت أم أبيت، فاختر لنفسك، إما أن تكون عبدا لله أو تكون عبدا لغير الله. يعني حتى الذين لم يحققوا العبودية لله سبحانه وتعالى هل يظنون أنفسهم أنهم أحرار كما يزعمون؟ الجواب لا، لأنهم إذا تركوا العبودية لله سيكونون عبيدا لغيره. وما أحسن ما قال ابن القيم عليه رحمة الله، قال هربوا من الرق الذي خلقوا له فبلوا برق النفس والشيطان، لا ترضى ما اختاروه هم لنفوسهم فقد ارتضوا بالذل والحرمان. إذن هم لما تركوا العبودية لله عبدوا غير الله. ولهذا كثير من الناس اليوم ماذا يعبدون؟ يعبدون الدينار والدرهم، ويعبدون أهواءهم، ويعبدون الشيطان. هذه العبودية الآن التي عليها لن يزعم أنه يريد التحرر. فلذلك إذا فهمت هذه النقطة العظيمة فإنك تحرص كل الحرص على أن تكون عبدا لله سبحانه وتعالى وحده، ولن تكون عبدا لله سبحانه وتعالى وحده إلا إذا حرصت على إخلاص عملك له وعلى اتباعك لرسوله صلى الله عليه وسلم، لأن هذه هي العبودية لله جل وعلا، تقوم على هذين الأصلين، الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. من أين تأخذ هذا الإخلاص؟ من أين تأخذ هذه المتابعة؟ للكتاب والسنة، وتفهم هذه النصوص كما فهمها سلفك الصالح، وهذه هي الدعوة السلفية، هذه هي حقيقة هذه الدعوة السلفية المباركة. قال الشيخ إلى غير ذلك من الفوائد التي أشار إليها الشيخ ابن سعدي أو ابن السعدي عليه رحمة الله في حاشيته على كتاب التوحيد. قال رحمه الله فالواجب على الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى أن يعتنوا بأمر التوحيد وأن يهتموا به، وإن مما يؤلم القلب أن تنبت نابتة تقول لما هذا الاهتمام بالتوحيد؟ ألا نهتم بأمور المسلمين وبشؤونهم؟ فالمسلمون يقتلون يمينا وشمالا، ونحن ندعو إلى هدم القباب وإزالة المساجد التي بنيت على القبور ونحو ذلك من المسائل. هذا من جهلهم البليغ، وإلا لأننا سنقول لهم ما السبب في أن المسلمين يقتلون يمينا وشمالا؟ ما هو السبب؟ السب هو أنتم، أنتم يا أهل البدع ويا أهل الضلال أفسدتم عقائد الناس، لأنكم لو حرصتم على ترسيخ العقيدة الصحيحة في قلوب الناس لحصل بذلك العز والشرف للمسلمين، وإذا حصل العز والشرف للمسلمين سيقومون بإعلاء راية الجهاد في سبيل الله. ولكن لما ترك هؤلاء الاهتمام بهذه المسائل المهمة وزعموا أنهم يدعون إلى الجهاد، فصار الجهاد عندهم هو قتال من؟ هو قتال المسلمين، وصاروا يأتون إلى الآيات ويلوون يعني أعناقها لتوافق أهواءهم. يقول لك حتى نجاهد لابد أن نقاتل الكفر الذين هم بيننا، نبدو بالحاكم وجماعة الحاكم لأنهم هم الذين بينه، ويستدلون بقول الله عز وجل قاتل الذين يلونكم من الكفار. انظر إلى هذا الاستدلال الأعور والبعض، وهذا كله ناتج عن ماذا؟ ناتج عن انحراف منهجه، لأن الذي يثبت على المنهج السلفي الصحيح يعلم أن هذا كلام باطل، وإذا استدلوا عليه مثل هذه الآيات قال نرجع إلى فهم السلف لها، نرجع إلى أفهام هؤلاء الحزبيين والخارجيين والتكفيريين، وإنما نرجع في فهمها إلى فهم سلفنا الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. إذن فالشاهد أن الذي أدى إلى الذل الذي عليه المسلمون اليوم حتى صاروا يقتلون يمينا وشمالا كما يقولون، السبب هو أنتم، وقد استخدمكم أعداء الدين في هذا الأمر. ولهذا تجد أصحاب هذه الجماعات يتآمرون مع الكفار ويتآمرون مع المشركين على محاربة أهل الدين، نسأل الله السلامة والعافية. والكفار يفهمون هذه الأشياء، يعلمون أن هؤلاء التكفيريين ليسوا على دين الله، لذلك يمدونهم بالسلاح ويعينونهم على مخططاتهم، لأنهم يعلمون أنهم ليسوا على شيء. وهذا الأمر حصل في أول هذه الأمة لما خرج ابن الأشعث على الحجاج، لما خرج وقاتل يعني زعيم الكفر الذي يسمى عتبين كما ذكر ذلك في البداية والنهاية ابن كثير عليه رحمة الله، لما قاتلهم يعني كان هذا ابن الأشعث يقاتل عتبين حتى فر هذا الحاكم كافر، فر وانتشرت الفتوحات، ثم بعد ذلك جاءت فكرة الخروج عن الحجاج، فماذا؟ فبدل أن يقاتل الكفار رجع يقاتل المسلمين، منظر إلى تلبيس الشيطان، رجع يقاتل المسلمين. ثم بعد ذلك الشاهد هنا أن الحجاج لما يعني انتصر على هذا عبد الرحمن بن الأشعث، إلى أين فر عبد الرحمن بن الأشعث؟ فر إلى الكفار، ومن استقبله؟ استقبله هذا الحاكم الكافر، الحق بنا نواسيك. لذلك تجد التكفيريين في هذا الزمان يعيشون في دول الكفر وبزعمهم يحاربون الكفار، وهذه من التلبيسات التي تروج الآن في الإعلام، تجد الرافضة وتجد التكفيريين اللعنة لأمريكا كذا على دولة الكفر اليهود، يسبونهم يعيشون في أحنافهم. والسبب في كل هذا هو البعد عن معرفة هذه العقيدة الصحيحة وهي عقيدة التوحيد. إذن الذي يريد حقا أن يهتم بشؤون المسلمين وأن ويريد بالمسلمين خيرا أن ينالوا عزة وشرفا وكرامة، فإنه يحرص على تقريب هذه العقيدة في قلوبهم، عقيدة التوحيد، ويسير في ذلك على نهج النبي صلى الله عليه وسلم ونهج أصحابه من بعده رضي الله عنه. قال الشيخ وهو يرد على الذين ينتقصون من تعليم العقيدة ويسمون ذلك بجزئيات، قال: وقائل هذا القول نسي أو تناسى قول إمام الحنفاء إبراهيم عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال: فإذا كان الخليل إمام الحنفاء الذي جعله الله أمة وحدة وقال عنه عز وجل: وإبراهيم الذي وفى، وأمر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يتبعه في حنيفيته، وامتحنه الله سبحانه وتعالى بذبح ابنه فامتثل، ولبى أمر الله سبحانه وتعالى وكسر الأصنام بيده الشريفة واشتد نكيره على أهل الشرك، هل كلها صفات إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال: مع هذه الفضائل وغيرها يخاف أن يقع في الشرك، يخاف أن يقع في الشرك الذي هو عبادة الأصنام وهو أعظم الشرك، فما بالك بما دونه. الله أكبر. هذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام إمام الحنفاء، يخاف على نفسه، يخاف على نفسه أن يقع في الشرك، يقول ويدعو الله سبحانه وتعالى: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. يعني الإنسان حينما يسمع مثل هذا الكلام ويتدبر مثل هذا الكلام ماذا سيقول؟ يقول كما قال إبراهيم التيمي عليه رحمة الله: ومن يأمن الشرك بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ومن يأمن الشرك بعد إبراهيم. يعني إذا كان إبراهيم الذي هو إمام الحنفاء وجمعت فيه هذه الصفات ويخاف على نفسه من الشرك، فماذا نقول نحن؟ ماذا نقول نحن؟ إذن هذا يجعلك تهتم بأمر العقيدة ولا تصغي إلى أمثال هؤلاء، تقرأ ثلاثة الأصول وتقرأ القواعد الأربع وتقرأ كتاب التوحيد وتكرر ذلك مرات وكرات، تكرر ذلك مرات وكرات حتى تفهم هذه العقيدة الصحيحة، عقيدة بعد التوحيد. ومن يأمن الشرك بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال المصنف رحمه الله: ويقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الحديث، في حديث أبي سعيد الخدري، قال موسى: يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: يا موسى قل لا إله إلا الله. قال: يا موسى قل لا إله إلا الله. نستفيد من هذا ماذا؟ أن كلمة التوحيد ذكر ودعاء، لا إله إلا الله ذكر ودعاء، كونها ذكر هذا واضح، لكن كونه دعاء هذا قد يشكل على بعض الناس، كيف تكون لا إله إلا الله دعاء؟ لأن الدعاء ينقسم إلى قسمين: دعاء مسألة ودعاء عبادة، دعاء مسألة ودعاء عبادة. دعاء المسألة هو الذي يأتي مصدرا بياء النداء: يا رب، يا رحيم ارحمني، يا غفور اغفر لي، وهكذا، فيكون مصدرا بياء النداء: يا رب اكرمنا ولا تهنا، واعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا. هذا هو دعاء المسألة. وأما دعاء العبادة فهو العبادة نفسها، فهو العبادة نفسها. الصلاة دعاء، الصيام دعاء، الحج دعاء، وهكذا جميع العبادات فهي دعاء. إذن فهناك علاقة بين دعاء المسألة ودعاء العبادة. ما هي هذه العلاقة؟ يقول أهل العلم: كل دعاء عبادة فإنه مستلزم لدعاء المسألة، كل دعاء عبادة فإنه مستلزم لدعاء المسألة، وكل دعاء مسألة فإنه متضمن لدعاء العبادة. نشرح هذا الكلام: كل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة، يعني كل دعاء عبادة تقوم به، قلنا دعاء العبادة هو العبادة نفسه، يعني حينما تصلي لسان حالك يا عبد الله كأنك تقول: يا رب بصلاتي هذه أدخلني الجنة وعذني من النار. حينما تتصدق كأنك تقول يا رب بصدقتي هذه يدخلني الجنة وعيدني من النار، حينما تصوم، حينما تمر بوالديك، وهكذا مع جميع عبادات. إذن فدعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة، كما أن دعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة. يعني أنت حينما ترفع يديك وتقول يا رب يا رب يا رب، ماذا تفعل هنا؟ أنت تدعو الله سبحانه وتعالى، وهذا الدعاء هو العبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فهو متضمن لدعاء العبادة، فرفعك يديك وسؤالك لله عز وجل هذا متضمن للعبادة. إذن فأنت حينما تذكر الله عز وجل بهذه الكلمة لا إله إلا الله، ولهذا جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي في يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. هذا دعاء عظيم، يعني كأنك تقول يا رب بقولي هذه الكلمة وتحقيقي لها أدخلني الجنة وأعذني من النار. إذن فهي ذكر وهي دعاء. وهذا الحديث، حديث أبي سعيد الخدري كما جاء هنا في تخريجه أنه ضعيف، ضعفه الشيخ الألباني في ضعيف التقييم والتقييم، لكن هذا الحديث يعني له شاهدان، له شاهدان فيصح الاستدلال به. الشاهد الأول هو حديث البطاقة، هو حديث البطاقة الذي رواه الترمذي وابن ماجه، يعني يؤتى بشخص يوم القيامة يعني له سجلات مد البصر مليئة بالذنوب والمعاصي، ثم يؤتى ببطاقة فيها لا إله إلا الله، ثم توضع تلك السجلات في كفة ولا إله إلا الله في كفة، فترجع هذه ماذا الكفة التي فيها شهادة لا إله إلا الله، وهذا يدل على عظم هذه الكلمة العظيمة. والشاهد الثاني هو حديث فيه وصية نوح لابنه، نوح لما حضرته الوفاة أوصى ابنه قال أوصيك باثنتين، أمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين، أمره بلا إله إلا الله سبحان الله بحمده، ونهاه عن الشرك والكبر. والشاهد في هذا الحديث أنه قال أمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأرضين السبع لو وضعنا في كفة ولا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله. وهذا يدل على عظم هذه الكلمة، كلمة لا إله إلا الله كلمة عظيمة بهذه الدرجة، تجعل الواحد منا يهتم بها، يعرف ما معناها ويحرص على العمل بمقتضاها لينال بها هذه الدرجات العظيمة. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد على هذا الحديث فيه أن الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله، لأن موسى عليه الصلاة والسلام لما قال له الله عز وجل قل لا إله إلا الله قال كل عبادك يقولون هذا، يعني هذا ليس تقليل من شأن لا إله إلا الله، ولكن موسى عليه الصلاة والسلام أراد شيئا يتميز به ويختص به، فبين الله عز وجل له ماذا؟ أنه أراد أن يتميز بشيء ويختص بشيء فعليه بلا إله إلا الله، عليه لا إله إلا الله. إذن فهي ذكر وهي دعاء لله. يقول المصنف فيجب علينا أن نهتم بهذا الأمر وأن نوليه اهتماما كثيرا أو كبيرا، فإذا سلم هذا الأمر فما بعده أخف وأسهل، ويضمن سلامة ما بعده من الأعمال، ويضمن سلامة ما بعده من الأعمال. أما إذا كان هذا الأصل فاسدا فلا انتفاع ولا صلاح ولا قبول، نسأل الله السلامة والعافية. لهذا قال الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. نعم، هباء منثورا، وابن جدعان أو ابن جدعان كما ثبت ذلك في الصحيح أن عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله إن ابن جدعان كان يعني رجلا كريما، كان سخي معروف يعني بين أهله بالسخاء وبالجود، وكان ذا أخلاق، أين هو؟ قال هو في النار. لأنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئة يوم الدين. انظر عدم الاهتمام بالعقيدة وعدم الاهتمام بالتوحيد لا تنفع معه الأخلاق ولا تنفع معه الآداب إذا لم يتخلق مع ربه سبحانه وتعالى. إذن فهذا كله يدلنا على أهمية الحرص على هذه العقيدة الصحيحة عقيدة التوحيد، فيحرص الإنسان على أن يكمل بها نفسه ويحرص على دعوة غيره إليها. لعل في هذا القدر كفاية، والأصل القادم نتكلم عليه في درسنا القادم يوم الأربعاء بإذن الله جل وعلا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.